قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق بن سيار قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن جبير بن نفير أنه قال: إن الله تعالى كان عرشه على الماء، وإنه خلق القلم فكتب ما هو خالق وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم إن ذلك الكتاب سبح لله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء. نعم، وهذا إسناده ضعيف، لكن أوله له ما يشهد له في نصوص الشرع وأدلة السنة، وأما آخره في قوله ثم إن ذلك الكتاب سبح لله ومجده 1000 عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيء من الأشياء، فهذا يحتاج إلى دليل، والإسناد ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد قال قيل لنافع: إن هذا الرجل يتكلم في القدر، قال فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. نعم، يعني زجرا وتعنيفا لدخوله في هذه المقالة، مقالة القدرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال مثل هذا العمل لا يصلح أن يقوم به كل أحد، وإنما إن قام به من له هيبة ومكانة وله قدر ويعرف أن مثل هذا العمل ينفع صاحب المقالة الباطلة ولا يترتب عليه فساد. أما أحد الناس وأفرادهم لو سلك هذا المسلك وفعل مثل هذا الفعل ربما ترتب على ذلك شر أعظم وفساد أكبر، لكن العالم الذي له ثقله وله مكانته وله قوته وله منزلته إن حصل منه مثل ذلك تعنيفا وزجرا وردعا لمن يقول بهذه المقالة ويعرف أنه لا يترتب على ذلك مفاسد فلا بأس به، لكن أحد الناس لا يصلح أن يباشر مثل هذا العمل ويقول أنني متأسي بالسلف أو ببعض السلف، لأن كل مقام له مقال. نعم.